الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه فرصة من أحسن الفرص أن نلتقي بإخواننا في هذه الإقامة في مدارسة العلم وقراءة كتب أهل العلم عليهم رحمة الله. ولا شك أن مثل هذه المجالس هي مجالس الخير ومجالس السنة التي نسأل الله عز وجل أن نكون من أتباعها ومن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة النبوية وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث لا شك أنها لم تصل إلى هذه الأمة إلا بعد أن اختار الله عز وجل لها رجالا يقومون بها، يحفظونها ويودعونها صدورهم وكتبهم وينقلونها إلى من بعدهم، وهكذا حتى جاءت ووصلت إلى جميع أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها هي المبينة لدين الله عز وجل، وهي الموضحة لكلام الله، وهي المفسرة، وهي التي تبين لكل مسلم دينه الذي ينبغي أن يكون عليه. ولذلك كان حملة هذا الدين وهم أصحاب الحديث وأصحاب الرواية عليهم رحمة الله جاء في شرفهم وجاء في بيان فضلهم أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك آثار عن التابعين وأئمة الهدى في بيان ما كانوا عليه من العلم والتقوى وحمل هذا الدين. ولا شك أن الإنسان إذا عرف فضلهم وعرف مناقبهم وعرف منزلتهم لا بد أن يكون محترما لهم، ولا بد أن يعرف لهم قدرهم، ولا بد أن يتجشم بأن يكون مثلهم ويتشبه بهم في طلب هذا العلم وفي الدعوة إليه وفي تعليم الناس وفي تعليم نفسه أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهم الذين حملوا هذا الدين، وهم الذين انتقوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء عليهم رحمة الله لما علموا فضل هؤلاء وعلموا منزلتهم في الدين ذكروهم في كتبهم وتكلموا عن هذه المنزلة العظيمة التي تبوأها وبوأها الله عز وجل إياهم. وكان من ذلك أن صنفوا مصنفات في بيان فضل أهل الحديث وفي بيان فضل طريقتهم، وأنها الطريقة المثلى التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وكذلك أوصى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بعدهم من التابعين وهلم جرا. كل أمة وكل جيل يوصي من بعده باقتفاء آثار من سبق من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحابته الأطهار ومن التابعين والأئمة الأخيار عليهم رضوان الله ورحماته. وكان من هذه المصنفات هذا الكتاب العظيم الذي صنفه إمام جليل وحافظ عديم النظير، وهو الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. صنف هذا الكتاب لبيان فضلهم ولبيان أيضا المنهج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم في طلبه للعلم، وما ينبغي أن يكون عليه من اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والدعوة إليها. والخطيب البغدادي عليه رحمة الله كما سنعرف شيئا قليلا مختصرا من حياته ومن ترجمته عليه رحمة الله، صنف كتبا كثيرة جدا في العلم، خاصة فيما هو متخصص فيه وهو علم الحديث وعلم الرجال وعلم التاريخ. ومن أبرز الكتب التي صنفها في بيان ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، وكذلك بيان ما ينبغي أن يكون عليه المحدث، كتابه العظيم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الجامع لأخلاق الراوي، أي ما هي الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يتحل بها الراوي والمحدث والشيخ، وما هي الآداب والأخلاق أيضا والطريقة المثلى التي ينبغي أن يتحلى في أن يتحلى عليها طالب العلم وسامع الحديث. وهو من أجمع الكتب في ذلك وأحسنها ترتيبا وتصنيفا وبيانا لهذا الأمر. وأيضا صنف هذا الكتاب العظيم الذي هو بيان وإيضاح لشرف أهل الحديث، لشرف أهل الحديث وشرف ما يطلبونه وما يدعون إليه الناس، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن أهل الحديث كما قلت هم الذين حفظوا هذا الدين، وهم الذين حفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولولاهم لما حفظ هذا الدين، ولولا أن الله عز وجل سخرهم واجتباهم واصطفاهم لما حفظ هذا الدين، لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، وجعل الله سبب حفظه أن قام هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله بطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبسماعه وبالرحلة إليه، فأفنوا أعمارهم في طلبه وأفنوا أعمارهم في البحث عنه والسؤال عنه وحفظه في الصدور والصدور، حتى بلغوه لمن جاء بعدهم. وهكذا كل أمة وكل جيل وكل طالب علم أو كل عالم ومحدث يبلغ من يأتي بعده ممن يطلب الحديث، فيؤديه الذي بعده لمن جاء أيضا بعده حتى وصل إلى هذه الأمة. ولذلك يقول الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله في وصاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، قال: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، أي خفيت آثار الإسلام ولم تظهر، لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد. يقول: لولا أن هذه الطائفة التي اختارها الله عز وجل لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسماعها وأدائها لا درس منار الإسلام ولخفيت آثار الإسلام، لأنه سيتمكن أهل الإلحاد وأهل البدع من وضع الأحاديث والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انبرى لهم أهل الحديث وانبرى لهم أهل السنة بالتصدي لهذه الحملات في القديم والحديث، ولا زال الناس إلى اليوم، ولا زال الملحدون إلى اليوم والمبتدعون يريدون طمس معالم هذا الدين. لكن والحمد لله كما سيأتي معنا في هذا الكتاب أنه لا تزال طائفة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام تدافع عن هذا الدين وتدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يقول الإمام ابن حبان عليه رحمة الله بعد أن ذكر مسيرة أهل الحديث من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقته عليه رحمة الله، وأن كل جيل وكل طائفة اختفت آثار من تقدمهم، يقول بعد ذلك في أواخر ذلك، قال: ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد وفي الأخبار وانتقاء الرجال في الآثار جماعة، ثم عدد منهم الإمام محمد بن يحيى الذهلي والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود، ثم قال: في جماعة من أقرانهم أمعنوا في الحفظ وأكثروا في الكتابة وأفرطوا في الرحلة وواظبوا على السنن والمذاكرة والتصنيف والمدارسة، حتى أخذ عنهم من نشأ من بعدهم من شيوخنا هذا المذهب وسلكوا هذا المسلك، حتى إن أحدهم لو سئل عن عدد الأحرف في السنن لكل سنة منها عدها عدا، ولو زيد فيها ألف نواو لأخرجها طوعا أو طلوعا ولأظهرها ديانة، ولولاهم لدرست الآثار واضمحلت الأخبار وعلى أهل الضلالة والهوى وارتفع أهل البدع والعمى، فهم لأهل البدع قامعون بالسنن شأنهم جامعون. يعني يقول لولا أن هذه الطائفة التي سخرها الله عز وجل واجتباها في حفظ السنن لا درس العلم ولا درست السنن، أي لخفيت هذه السنن، لكن أراد الله عز وجل إعلاء دينه وأراد بيان سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه السنة هي التي بينت الكتاب، والله عز وجل قد وعد أنه سيحفظ الذكر الذي أنزله، والذكر يشتمل كتاب الله عز وجل ويشتمل أيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها من الذكر ولأنها من الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، والله عز وجل قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ هذا الذكر لا شك لن يكون إلا بهذا السبب الذي جعله الله عز وجل في هذه الأمة، وهم أهل الحديث الذين يعني كانوا يرحلون في طلب هذا العلم ويكتبونه ويصنفونه ويبحثون عن رجال، حتى إنه قال الإمام ابن حبان لو أن أحدهم زاد فيه حرفا لعلموا بذلك، وذلك لشدة حفظهم لهذه السنن ومعرفتهم بهذه الآثار وأنهم مارسوها من صغرهم ومن نشأتهم إلى أن توفاهم الله عز وجل وهم مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن شرفهم عظيم وشأنهم لا شك أنه ذو شأن كبير، ولذلك جاء الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وأراد أن يبين هذا الشأن العظيم الذي تميز به هؤلاء عليهم رحمة الله، فصنف هذا الكتاب العظيم الذي سماه شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث. وقبل أن نبدأ في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه وبيان ما فيه من العلوم والفوائد، نذكر ترجمة موجزة لهذا العلم العظيم وهو الإمام الخطيب البغدادي، وهي ترجمة موجزة، ومن أراد تفصيل الكلام فيه ومعرفة حياته ومعرفة مصنفاته وما كان عليه من العلم عليه رحمة الله فليراجع في ذلك الكتب التي صنفت في تراجم الرجال، وأحسنها جمعا وبيانا كتاب تاريخ الإسلام للإمام الذهبي وكتاب سير أعلام النبلاء أيضا للإمام الذهبي وغير ذلك من الكتب الكثيرة. والخطيب البغدادي هو أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي، وهو عالم حافظ ناقد، وكان محدث وقته عليه رحمة الله، ويلقب أو ينسب إلى البغدادي لأنه من أهل بغداد، وهو كان خاتمة الحفاظ، ولد سنة 92 و300، وأبوه كان من أبوه أبو الحسن كان خطيبا، كان خطيبا، لذلك ينسب إلى أبيه فيقال الخطيب البغدادي، وخص ولده عليه رحمة الله بالسماع والفقه، فسمعه وهو ابن 11 سنة، ثم رحل الإمام الخطيب البغدادي إلى مدن كثيرة، فرحل إلى البصرة وهو ابن 20 سنة، وإلى نيسابور وهو ابن 23 سنة، وإلى الشام وهو كهل، ورحل أيضا إلى مكة وغير ذلك من البقاع والأوطان. ولا شك أن الرحلة في طلب العلم كانت من سنة السلف، من بدءا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أثر عنهم أنهم كانوا يرحلون في طلب الحديث الواحد، وكذلك كان المحدثون يرحلون في طلب العلم ويرحلون في سماع الحديث. وقد صنف الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله كتابا في ذلك سماه الرحلة في طلب الحديث، وبين سنة هذا الأمر وبين أن العلماء عليهم رحمة الله كانوا يرحلون ويسافرون المسافات البعيدة لحمل هذا الدين، فبذلك لا شك أنهم حملوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا ميزهم الله عز وجل عن سائر الأمم أنهم كانوا يسمعون الحديث بإسنادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والخطيب البغدادي كما قال الذهبي كتب الكثير، كتب الكثير أي كتب الكثير من العلوم خاصة علم الحديث وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال كتب الكثير وتقدم في هذا الشأن وبز الأقران وجمع وصنف وصحح وعلل وجرح وعدل وأرخ وأوضح وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق. يقول أنه كان مصنفا وكان جامعا وكان أيضا متكلما في شتى العلوم، منها علم الجرح والتعديل في تجريح الرواة وتعديل رواة الحديث الذين لا يمكن معرفة صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعف هذا الحديث إلا بمعرفة منزلتهم في هذا العلم، وبمعرفة هل كانوا من الحافظين أم كانوا غير حافظين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان مؤرخا حيث كتب كتابا في التاريخ ومن أفضل ما كتب، وهو كتاب تاريخ بغداد، وهو كتاب تاريخ بغداد حيث ذكر فيه كل من كان ببغداد من العلماء ومن ورد عليها من الغرباء، وتكلم عنهم وذكر مآثرهم وذكر أيضا مصنفاتهم وذكر أسماءهم وكل ما يتعلق بشؤونهم. وأما في الفقه فكان من كبار علماء الشافعية عليه رحمة الله، لأنه تفقه على علمائها وتفقه على أبي الحسن ابن المحامل والقاضي أبي الطيب الطبري، وأيضا سمع منه الكثير من أهل الحديث، حتى إنه سمع منه بعض شيوخه، سمع منه بعض شيوخه كأبي بكر البرقاني عليه رحمة الله صاحب الإمام الدارقطني وتلميذ الإمام الدارقطني، حيث سمع من وهو شيخ للخطيب البغدادي وقد أكثر عنه في الرواية، أكثر عنه في كتبه علم الرجال أو غير ذلك، ومن أعظم كتبه كتاب تاريخ بغداد، هذا من أعظم كتب الخطيب البغدادي. وله الكتاب الآخر كما ذكرت الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وله كتاب أيضا الكفاية في معرفة قواعد الرواية، وله كتاب الرحلة في طلب الحديث وكتاب المتفق والمفترق، بل قل صنف من أو نوع من أنواع علم الحديث، وأنواع علم الحديث كثيرة كما تعلمون، إلا وقد صنف فيه مصنفا خاصا بهذا العلم، حتى إنه صار هو العمدة لعلماء الحديث وعلماء المصطلح في كتاباتهم في مصطلح الحديث وغير ذلك من علم الرجال وغيره. ولو تتبع الإنسان كتاب مقدمة ابن الصلاح أو معرفة أنواع علم الحديث لابن الصلاح لوجد أنه كثيرا ما يعتمد على الخطيب البغدادي، على الخطيب البغدادي من كتبه عليه رحمة الله. لذلك أثنى العلماء ووصفوا هذه الكتب بصفات كثيرة جدا لكثرة الإفادة منها ولكثرة ما فيها من العلوم والمنافع والفوائد. ومن ذلك يقول الإمام السلفي عليه رحمة الله في وصف كتبه، قال تصانيف ابن ثابت الخطيب ألذ من الصبا الغض الرطيب، يراها إذ رواها من حواها رياضا للفتى، يراها إذ رواها من حواها رياضا للفتى اليقظ اللبيب، ويأخذ حسن ما قد صاغ منها بقلب الحافظ الفطن الأريب، فأية راحة ونعيم عيش يوازي كتبها بل أي طيب. هذا يعني من مدحه وثنائه على كتب الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. ولما حانت وفاته وجاءه ملك الموت أجابه، ومرض الخطيب عليه رحمة الله في شهر رمضان في نصف من رمضان، ثم اشتد به الحال في آخر أو في غرة ذي الحجة، فأوصى إلى أبي الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون البغدادي أحد العلماء عليه رحمة الله أوصى إليه ووقف كتبه على يده وفرق جميع ماله في وجوه الخير وعلى المحدثين، ثم توفاه الله عز وجل في سابع ذي الحجة من سنة 63 و400 عليه رحمة الله. وكما قال الذهبي: وتصدق بماله وهو 100 دينار، وأوصى بأن يتصدق بجميع ثيابه ووقف جميع كتبه، أي جعلها وقفا لله عز وجل، وشيعه الفقهاء والخلق وحملوه إلى جامع المنصور، وكان بين يدي الجنازة جماعة ينادون: هذا الذي كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، هذا الذي كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب. يعني جماعة كانوا ينادون بذلك في جنازته عليه رحمة الله، وشيعه خلق من العلماء والعباد والزهاد وأهل بغداد، لأنهم كان من علمائها وكان من حفاظها عليه رحمة الله. فهذه ترجمة مختصرة لصاحب هذا الكتاب العظيم، شرف أهل الحديث أو شرف أصحاب الحديث. ولا شك أن هذا الكتاب من أهم الكتب التي ينبغي أن يطلع عليها المسلم، ويطلع عليها خاصة طالب العلم، خاصة من يريد أن يكون متخصصا في علم الحديث وعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليرى فضل هذه الطائفة، وليرى ماذا كانوا عليه من العلم والتقوى والعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيحذو حذوهم ويتبع سبيلهم ويقتفي آثارهم، حتى يكون من أهل النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل الحديث وأهل السنة. والخطيب البغدادي بدأ هذا الكتاب بمقدمة بين فيها فضل اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المسلم إنما أمر باتباع كتاب الله عز وجل وباتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بد أن يكون بعيدا أشد البعد عن الابتداع في الدين وعن متابعة أهل الكلام الزائغين الذين حادوا عن الصواب وابتعدوا عن علم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتأثروا بكتب اليونان وبكتب أهل الديانات الأخرى، فتكلموا في دين الله بآرائهم وأهوائهم وبالكلام الذي هو مخالف لكلام الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أن المسلم لا بد أن يكون متبعا لطريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك بين أن هذا الدين لا بد أن ينشر بين العالمين ولا بد أن يبلغ، ثم بعد ذلك بدأ يبين في شرف أهل الحديث وما كانوا عليه عليهم رحمة الله في طلب العلم. يقول في بداية هذا الكتاب بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته. تقرأ من الكتاب أحسن إذا أوقفتك، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام دينا لصفوة بريته، وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خليقته، وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته، ذابين عن حريمه، عاملين بسنته، نحمده حق حمده، ونسأله التوفيق لرشده، ونرغب إليه في المزيد من فضله. وصلى الله على خاتم رسله سيدنا محمد أفضل النبيين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى صحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بالإحسان إلى يوم الدين. هذه مقدمة، وكما يقال في مقدمات العلماء عليهم رحمة الله، إذا أرادوا أن يصنفوا مصنفا في موضوع معين قد يبتدئون في المقدمة ببيان أو بالتلميح إلى هذا الموضوع الذي سيتكلمون عنه، وهو ما يسمى ببراعة الاستهلال. ببراعة الاستهلال أي أنه قد يلمح ويشير إلى ما يريد أن يذكره في هذا الكتاب. فبدأ بحمد الله عز وجل والذي اصطفى الإسلام دينا وجعله هو الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، واصطفاه لصفوة بريته، وبعث به المرسلين الذين اختارهم من خليقته، لأن الله عز وجل اختار هذه الصفة واختار هؤلاء الأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى هؤلاء الرسل سبحانه وتعالى حتى يبلغوا عن الله دينه، وحتى يكونوا السبب في دخول الناس في دين الله وفي معرفة أحكام الله عز وجل. ثم قال: وجعلنا قوامين بشريعته وعلى ملته ذابين عن حريمه. ودعا أن نكون من ممن يقوم بهذه الشريعة وبهذه الملة المحمدية، ومن الذابين عن محارم الله. والحريم هي المحارم، الحريم هي المحارم والتي لا ينبغي أن تنتهك، فيذبون عن محارم الله عز وجل ويبينون للناس دينهم ويوضحون هذا الأمر، وينهون عن المعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف. وكذلك أن يكونوا من العاملين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسأل الله التوفيق لرشده، ورغب في المزيد من فضله من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا بيان أن هذا الكتاب يبين أنه لا بد للإنسان من الذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الذب وحماية دين الله عز وجل، ودفع ما ينشر من الباطل وما ينشر من الكلام الذي هو مخالف لكلام الله عز وجل ولكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا وثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل النبيين وخيرة الخلق أجمعين، وكذلك على صحابته الأخيار المنتجبين، أي الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك من جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم ومضى على سيرتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أما بعد، وفقكم الله لعمل الخيرات وعصمنا وإياكم من اقتحام البدع والشبهات، فقد وقفنا على ما ذكرتم من عيب المبتدعة أهل السنن والآثار وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار. على ما ذكرتم من عيب المبتدعة أهل السنن والآثار أهل السنن والآثار وطعنهم على من شغل نفسه بسماع الأحاديث وحفظ الأخبار وتكذيبهم بصحيح ما نقله إلى الأئمة الصادقون واستهزائهم بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وليس ذلك عجيبا من متبع الهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذه الفقرة السبب الذي جعله يصنف هذا الكتاب، ودعا لمن كان سائلا وذاكرا له ما وقع من أهل البدع في الكلام والطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرهم ودعا لهم بأن يعصمهم الله عز وجل من اقتحام البدع. والاقتحام هو أن يرمي الرجل بنفسه في شيء فجأة، ولا شك أن الذي يرمي بنفسه في هذه البدع ويقتحمها ويفعلها كذلك. فمن اقتحام البدع والشبهات: فقد وقفنا على ما ذكرتم، كأنه أشير عليه بأن بعض أهل البدع أو أن أهل البدع يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في حملة هذه الآثار وفي المحدثين الذين حفظوا سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا شغل لهم إلا سماع هذه الأحاديث وحفظ هذه الأخبار. فهم طعنوا في أهل السنة، وكذلك في كل زمان يطعنون في أهل السنة ويصفونهم بالأشياء أو بالأوصاف التي لا تليق وهم أهل علم، أما أن يوصفوا بالبلادة مثلا وبالتقليد وبعدم العلم والجهل فهذا من وصف أهل البدع لهم، ومن وصف أهل البدع لهم. فلما وقع أو فلما وقف على هذا الكلام، ولا شك أن هذا كلام أهل البدع، أراد أن يرد عليهم ببيان شرف حملة هذا الدين وبيان شرف أهل العلم من المحدثين عليهم رحمة الله، وأنهم يستهزئون بأهل الحق فيما وضعه عليهم الملحدون، لأن هؤلاء المبتدعة إنما أخذوا من أهل الإلحاد وأخذوا من أهل الكلام وأخذوا من أهل بل أخذوا من أصحاب الديانات الأخرى استصغارهم واستهزاءهم في واستهزاءهم عن الأنبياء، وأنهم ليسوا من أهل علم وليسوا من أهل عقل وليسوا من أهل فكر ومعرفة، إنما يتبعون أشياء لا تنفع إلا عوام الناس. لذلك قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي كما أن الملحدين والكفار يستهزئون بأهل الإسلام، فالله عز وجل يقابلهم ويعاملهم بسوء قصدهم فيستهزئ بهم الله عز وجل، وهذا من باب المقابلة. ثم قال وليس هذا عجيبا من متبع البدع والهوى ومن أضلهم الله عن سلوك سبيل الهدى، فليس هذا عجيبا أن يذكر، لأن هذا كان حتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما عانده من عانده من الكفار من أهل قريش وغيرهم ثم من المنافقين، وكذلك بعد ذلك بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة جاء من يعاند هؤلاء الصحابة ويلحد في آيات الله عز وجل ويتكلم في كتاب الله ويتكلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ظهرت تلك البدع وظهرت تلك الفرق التي تكلمت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطعنت في الصحابة الأخيار كالرافضة والخوارج وغيرهم من أهل البدع الذين كانوا يكفرون خير أمة أخرجت للناس، وكانوا يكفرون خير صحابة أو خير الناس الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن تكفيرهم وكلامهم وطعنهم في هؤلاء الأخيار هو طعن في سنة النبي وهو طعن في دين الله عز وجل، لأن الذي حمل هذا الدين والذي بلغ هذا الدين هم هؤلاء الصحابة الأخيار، فإذا كانوا كفارا وإذا كانوا خارجين عن دين الله عز وجل إذا لا يبقى لدينا طريق نعرف به سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونعرف به دين الله عز وجل. فهذا ليس عجيبا أن يكون أن يصدر هذا الطعن من أهل البدع، لأنهم يريدون أن يطعنوا الشهود الذين يشهدون بصحة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والملحدون أو أهل الإلحاد وهو من جار ومال عن الدين وعدل عن دين الله عز وجل، فكل من عدل عن دين الله ومال عن دين الله وعدل عن الحق الذي جاء به الله عز وجل فهو من أهل الإلحاد. قال رحمه الله ومن واضح شأنهم الدال على خذلانهم صدوهم عن النظر في أحكام القرآن وتركهم الحجاج بآياته الواضحة وإطراحهم السنن من ورائهم واطراحهم السنن من ورائهم وتحكمهم في الدين بآرائهم. يريد عليه رحمة الله أن يبين علامات أهل البدع، علامات أهل البدع الذين يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون في دين الله عز وجل. قال من واضح شأنهم الدال على خذلانهم أو خذلانهم صدوفهم عن النظر في أحكام القرآن، أي إعراضهم والعدول عن النظر في كتاب الله عز وجل في وأحكام القرآن، وأنهم يتركون الاحتجاج ويتركون الحجاج بآيات القرآن الواضحات البينات، ويميلون ويطرحون أيضا السنن ولا يحتجون بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، ويحكمون آراءهم في هذا الدين، يحكمون آراءهم في هذا الدين وكلامهم في هذا الدين وعقلهم في هذا الدين. فلو جيء إليهم بآيات من كتاب الله أو بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يردونها بشبهات اشتبهت عليهم ودخلت في عقولهم فيردونها بعقولهم وآرائهم فيقولون هذه الآية مثلا ليست قطعية الدلالة أو ليست قطعية الدلالة وهذا الحديث ليس قطعية ثبوت وهذا الحديث ليس حديثا متواترا وهو من حديث الآحاد وغير ذلك فيردون بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكمون أمور دينهم خاصة الأمور العقائدية والأمور الغيبية إلا بعقولهم فما وافق عقلهم أخذوا به وما خالف عقلهم فإنهم يردونه ويطعنون فيه بشتى أنواع الشبهات التي أخذوها عن أهل الكلام وأخذوها عن الفلاسفة وأخذوها عن أهل الديانات الأخرى. قال رحمه الله: فالحدث منهم منهوم بالغزل وذو السن مفتون بالكلام والجدل، قد جعل دينه غرضا للخصومات وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، ومناه الشيطان دفع الحق بالشبهات إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه أفضل السلام نبذها جانبا وولى ذاهبا عن النظر فيها، يسخر من حاملها وراويها معاندة منه للدين وطعنا على أئمة المسلمين. ثم ذكر من أوصافهم من أوصاف الطاعنين في هذا الدين والمبتدعين أن الحدث منهم منهوم بالغزل، والحدث أي صغير السن أو الشاب، الشاب عندهم منهوم بالغزل، والشيء المنهوم هو الرغيب الذي يمتلئ بطنه ولا تنتهي نفسه، أي فهو لا زال يتطلب ما يملأ به بطنه مع أنه امتلأت بطنه، فيقال قد نهم بكذا فهو منهوم أي مولع به، أي إذا كان مولعا بالشيء فهو منهوم به، وهو من بلوغ الشهوة في الشيء، من بلوغ الشهوة والهمة في الشيء. ومنه جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله: منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، منهومان لا يشبعان أي يرغبان في المزيد، أحدهما ممدوح والآخر مذموم، طالب علم وطالب دنيا. وقوله هنا منهوم بالغزل أي منهوم بما يحدث بين الفتيان والفتيات واللهو مع النساء ومحادثة النساء وغير ذلك من الأمور التي يعني تذكر في الغزل وغير ذلك. لذلك كانت العرب تقول: أغزل من امرئ القيس، أغزل من امرئ القيس، وكانوا يقولون أيضا: أغزل من الحمى، أغزل من الحمى، لأن الحمى تراود صاحبها إذا كان عليلا تراوده يعني وتأتي إليه ساعة بعد ساعة فكأنها عاشقة له، فلذلك يقولون أغزل من الحمى. فالحدث منهم وصغير السن أو الشاب منهوم ومولع فقط بكلام النساء وكلام الفتيات وغير ذلك، وذو السن منهم مفتون بالكلام والجدل. وأما العالم فيهم أو ذو السن منهم والكبير في قومه فهو قد فتن بالكلام والجدل، فتن بالكلام والكلام المشحون، طبعا ليس الكلام كلام الله عز وجل أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مفتون بالكلام المشحون بالفلسفة وتأويل الحقائق عن مراد الله عز وجل ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام. وكذلك هو مفتون بالجدل، وهو والجدل هو مقابلة الحجة بالحجة، مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة هي المناظرة، هي المناظرة والمخاصمة، وهنا المراد بالجدل الباطل، لأن هناك من الجدل ما هو ممدوح كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما مجادلة أهل البدع فإنها مجادلة مذمومة، لأنهم يردون الحق ويجادلون بالباطل ويردون كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قد جعل دينه غرضا للخصومات، جعل دينه غرضا للخصومات، فالخصومات أو دينه يكون غرضا للخصومات، فإذا أصابته هذه الخصومات وهذه المجادلات وهذا الباطل فإنه سيضيع له دينه ويفتتن في دينه، فلذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل أنه قال: من جعل دينه للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات ولكلام أهل الكلام ولكلام أهل البدع، لا شك أنه سيكثر من التنقل، سيكثر من التنقل من دين لدين، من عقيدة إلى عقيدة، ومن رأي إلى رأي، ولا يستقر على رأي ولا يستقر على كتاب الله عز وجل ولا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد أن دينه هو غرض لجميع الخصومات وجميع أهل البدع وجميع الكلام، فتارة يكون مع الفرقة الفلانية، وتارة مع الفرقة الفلانية، وتارة مع أهل الكلام الفلاني إلى غير ذلك، فيتنقل بدينه من دين إلى دين ومن عقد إلى عقد. لذلك قال: وأرسل نفسه في مراتع الهلكة، وأرسل نفسه في مراتع الهلكات، والمراتع هي الجهة التي تكون خصبة ويكون يعني يمكن الرعي فيها واللعب فيها وغير ذلك من المساحات الخضراء كما يقال، فيجعل دينه كذلك ويرسل نفسه في مراتع الهلكات، فيغويه الشيطان ويمنيه الشيطان أيضا بدفع الحق الذي يأتيه من أهل العلم بالشبهات التي عرضت عليه والخصومات التي تلقفها قلبه واستحوذ عليه الشيطان. لذلك قال: إن عرض عليه بعض كتب الأحكام المتعلقة بآثار نبينا عليه أفضل الصلاة أفضل السلام نبذها جانبا. فإن عرضت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له: تعالى نتحاكم إلى كتاب الله ونتحاكم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أعرض ونبذها جانبا وولى هاربا وذاهبا ولم ينظر فيها، لأن قلبه أشبع بالنظر في كلام أهل الكلام وكلام الفلاسفة وغير ذلك، ولا يريد اتباع كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجده ينفر من سماعهما، لأنه يعلم في قرارة نفسه أن الحجة الدامغة والحجة الحقيقية هي في كلام الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لما أشبع قلبه بالنظر في كتب أهل الكلام وأهل البدع لا يريد تماما أن يسمع لكلام الله عز وجل ولا أن يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك تجده يسخر من حاملي هذه السنة ويسخر من يتكلم في دين الله عز وجل بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصفه بشتى الأوصاف التي لا تليق به، من عدم معرفتهم بالعلم وأنهم أبعد الناس عن العلم وأنهم أصحاب بلادة وأنهم أصحاب تقليد وأنهم إلى غير ذلك من الشبهات التي يريد أن يسمعها عوام الناس حتى يظنون أنه هو أعلم الناس بهذا الدين، مع أنه هو أبعد الناس من هذا الدين، لأن دين الله عز وجل لا يمكن أن يعرف إلا بما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة الأخيار والعلماء والمربين والأئمة هذا الدين. نعم. قال رحمه الله: ثم هو يفتخر على العوام بذهاب عمره في درس الكلام ويرى جميعهم ضالين سواه، ويعتقد أن ليس ينجو إلا إياه بخروج زعما عن حد التقليد وانتسابه إلى القول بالعدل والتوحيد وتوحيد. فهو لا شك حتى ينفق بدعته ويجعلها تقبل من عوام الناس لا بد أن يطعن في أهل الحق، لا بد أن يكون طاعنا في أهل الحق، وأن يستصغرهم وأن يحتقرهم وأن يبين أنهم ليسوا على شيء وأنهم أهل ضلالة، فيرمي الناس بدائه كما قيل في المثل: رمتني بدائها وانسلت، فيرمي الناس بدائه الذي هو فيه، فيجعلهم هم الضالين مع أنهم هم أهل الحق وهم على صراط مستقيم. ويفتخر على العوام أنه أن كافة حياته وعمره جاء جعله في دراسة هذا العلم ودراسة علم الكلام والفلسفة ومعرفة الأمور العقلية ومعرفة يعني ما يعني يتعلمه أهل الكلام من أمور عقلية ومن أمور لا يجدونها في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك اعتقد أنه ليس ينجو إلا إياه، أنه لن ينجو إلا إياه يوم القيامة، وذلك لاعتقاده أنه خرج عن حد التقليد وأنه ليس مقلدا بخلاف هؤلاء المحدثين الذين يقلدون دينهم ما جاء به الله عز وجل وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعي أن الله جعل له عقلا حتى يعرف هذه الديانات ويعرف الأمور التي ينبغي أن يتعبد بها الله عز وجل بعقله الذي أعطاه إياه ومنحه الله إياه، ولم يدري أن الله عز وجل أمر باتباع كتابه وباتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول بأنني خرجت عن حد التقليد وانتسبت إلى القول بالعدل والتوحيد. وهنا يريد المصنف عليه رحمة الله أن يرد على المعتزلة، أن يرد على المعتزلة أهل العقل وأهل الأهواء، ولا أقصد بأهل العقل يعني أهل العقل الراجح، بل العقل الذي خالف كتاب الله عز وجل وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المعتزلة ومن تابعهم عندهم أن الأصول التي يبنون عليها دينهم ويبنون عليها اعتقادهم هي خمسة أصول: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقولون العدل وأيضا التوحيد وكذلك إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أصول المعتزلة التي بنوا عليها اعتقادهم. فيريد المصنف عليه رحمة الله أن يرد على هذه الفرقة التي خالفت وجانبت طريق الحق وجانبت الصواب في ذلك، بل كانت هي التي تقف وتعاند أهل الحديث في روايتهم لسنن النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعنون فيهم ويتكلمون في علمهم ويسخرون منهم ويصرحون بأنهم ليسوا على حق وأنهم أهل ضلال. فعندهم أن هذه الأصول الخمسة التي بنوا عليها مذهبهم ليس عليها أهل السنة، فلذلك فهم ضالون عندهم. وهذه لا شك أن هذه الأصول خالفوا فيها كتاب الله عز وجل وخالفوا فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التوحيد عندهم هو نفي صفات الله عز وجل، التوحيد عندهم مبني على نفي صفات الله عز وجل التي ثبتت في الكتاب والسنة وأثبتها النبي عليه الصلاة والسلام وأثبتها الصحابة وأثبتها الأئمة عليهم رحمة الله، وأن هؤلاء المعتزلة أثبتوا أسماء لا معاني لها، توحيدهم هو إثبات أسماء لله عز وجل لا معاني لها، فيقولون هو عالم لكن بلا علم وقادر لكن بلا قدرة، فعندهم هذا هو التوحيد الذي يدندنون حوله، وهو نفي صفات الله عز وجل وإثبات أسماء لا معاني لها. وأهل السنة لا شك أنهم لما أثبتوا الأسماء والصفات لله عز وجل أثبتوها كما أثبتها الله عز وجل في كتابه وكما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وكذلك جروا ومشوا على اعتقاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم يثبتون أسماء وهذه الأسماء لها معاني، فهو عليم وعالم بعلم وقدير وقادر بقدرة سبحانه وتعالى. أما العدل فهو حقيقته نفي قدر الله عز وجل ومشيئته النافذة في خلقه، فهم ينفون مشيئة الله وينفون قدرة الله ويقولون بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، لم يخلق أفعال العباد، والله عز وجل قد ذكر في كتابه أنه خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك أيضا في الحديث أو في أحاديث كثيرة، إن الله خالق كل صانع وصنعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهم يقولون بأن هذه الأفعال الذي خلقها هو العبد نفسه، هو العبد نفسه، فلذلك سموا بالقدرية، فلذلك سموا بالقدرية لنفيهم القدر، وهم يلقبون أنفسهم أهل توحيد وعدل، أهل العدل والتوحيد. وكذلك يقولون بإنفاذ الوعيد، بإنفاذ الوعيد، وهو أن مرتكب الكبيرة عندهم إذا لم يتب في هذه الدنيا فهو خالد مخلد في نار جهنم. مرتكب الكبيرة مهما كانت هذه الكبيرة إذا لم يتب منها الإنسان في الدنيا فإنه يكون يوم القيامة كالكافر، يكون مخلدا خالدا مخلدا في نار جهنم، وأوجب على الله عز وجل عقوبة العاصي. لذلك يقولون بإنفاذ الوعيد، أوجب على الله أن يعاقب العاصي وأن لا يعامله سبحانه وتعالى بمشيئته، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، كما جاء بيان ذلك في أحاديث كثيرة، في آيات كثيرة وأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقولون أيضا بالمنزلة بين المنزلتين، وهذا في أحكام الدنيا، أن مثل هذا مثل الفاسق في الدنيا لا هو كافر ولا هو مؤمن، لا هو الفاسق والذي يرتكب كبيرة من الكبائر، يقولون لا هو مؤمن فينفون عنه الإيمان، الإيمان المطلق، وكذلك لا هو كافر، فيقولون هو في منزلة بين المنزلتين. أما يوم القيامة فينفذون فيه الوعيد ويقولون هو كالكافر وهو مخلد في نار جهنم. وأيضا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يعتمدون في ذلك قضية الخروج على الحكام، فهم خوارج في هذا الأمر، لأنهم يقولون بالخروج على الحاكم الظالم ولو كان مسلما، وقتال، ويوجبون قتاله بالسيف، ويوجبون قتاله والخروج عليه، فهذا هو مرادهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الأصول الخمسة التي بنى عليها المعتزلة مذهبهم وبنوا عليها اعتقادهم، خالفوا فيها وحادوا فيها عن الصواب، وخالفوا كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال عنهم المصنف بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: وتوحيده إذا اعتبر كان شركا وإلحادا، لأنه يجعل لله من خلقه شركاء وأندادا، وعدله عدول عن نهج الصواب إلى خلاف محكم السنة والكتاب. قالوا إذا اعتبرنا هذا التوحيد الذي يتكلم عنه المعتزلة عليهم، المعتزلة، فهم توحيدهم هذا لا شك أنه يكون شركا وإلحادا، يكون شركا وإلحادا، لأنهم يدعون أن الله عز وجل لم يتصف بهذه الصفات التي ذكرها وأكثر من ذكرها في كتابه، وأكثر من ذكر هذه الأسماء، ولا بد أن تكون لها معاني، وهذه المعاني لا شك أن لها آثارا في عبادة المسلم، فالمسلم إذا عرف أسماء الله عز وجل وصفات ربه لا شك أنه سيتعبد الله عز وجل بهذه الأسماء وبهذه الصفات، ويدعو الله عز وجل بهذه الأسماء، فهذه الأسماء ليست أمرا يعني لا معنى له. وكذلك هذا التوحيد الذي يتكلمون عنه وهذا العدل الذي يتكلمون عنه فهو عدول وصدوف وابتعاد عن دين الحق عز وجل، وشرك بالله عز وجل من حيث لا يشعرون، لأنهم يجعلون مع الله خالقا آخر في هذا في ملك الله عز وجل، لأنهم يقولون بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأن الله غير خالق لأفعال العباد، أن الله غير خالق لأفعال العباد، فيجعلون مع الله شريكا في الخلق. لذلك قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والمعتزلة الذين يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد وهم في الحقيقة أهل ظلم وشرك، وهم في الحقيقة أهل ظلم وشرك، فليس في دينهم وليس في اعتقادهم لا عدل ولا توحيد، لأنهم جعلوا مع الله من يخلق شيئا في ملكه من غير أن يشاءه الله عز وجل، ونفوا عن الله عز وجل هذه المشيئة. ولا شك أن علماء السنة عليهم رحمة الله بقولهم هذا لا يرون تكفير المعتزلة كما قد يظن البعض، لكن هذه الشبهات التي طالت عليهم جعلتهم يتكلمون بكلام في الحقيقة ليس هو توحيد وليس هو عدل، إنما هو محض الظلم ومحض الشرك. قال رحمه الله: وكم يرى البائس المسكين إذا ابتلي بحادثة في الدين يسعى إلى الفقيه يستفتيه ويعمل على ما يقوله ويرويه راجعا إلى التقليد بعد فراره منه وملتزما حكمه بعد صدوفه عنه، وعسى أن يكون في حكم حادثته من الخلاف ما يحتاج إلى إمعان النظر فيه والاستكشاف، فكيف استحل التقليد بعد تحريمه وهون الإثم فيه بعد تعظيمه، ولقد كان رفضه ما لا ينفعه في الآخرة والأولى، واشتغاله بأحكام الشريعة أحرى وأولى. يقول في رده على هذه الفرقة التي جانبت الصواب وابتعدت عن يعني دليل الكتاب والسنة، قال: كم يرى هذا البائس المسكين الذي يدعي أنه بعقله يمكن أن يعرف دين الله عز وجل ويمكن أن يعرف العقيدة التي لا بد أن يكون عليها، إذا ابتلي بحادثة في الدين، يعني حادثة في الدين من حوائل الأمور التي تقع أو الأمور التي تنزل عليه كالأمور الفقهيات مثلا وغير ذلك، لأنه لم يكن علمه مبنيا على كتاب الله ولا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات، بل كان يتعلق قلبه دائما بالشبهات وبالأمور العقلية وغير ذلك، فلم يصرف يعني أمره لتعلم دين الله ومعرفة الأمور التي لابد أن يتعبد الله عز وجل بها. جاء وسعى إلى الفقيه يستفتيه ويعمل على ما يقوله ويرويه، يعني إذا نزلت به هذه النوازل ما كان منه إلا أن يأتي إلى الفقيه الذي يعلم دلائل الكتاب والسنة ويعلم ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، فصار هو يقلده في أمور العبادات وفي الأمور العملية. أما في الأمور الغيبية أو أمور الاعتقادية فإنه يدعي أن أهل السنة هم المقلدون، وأن الله عز وجل جعل له عقلا، بهذا العقل استطاع أن يعلم ما ينبغي أن يوصف الله عز وجل به، أو أن هذه الأسماء التي سمى الله عز وجل نفسه بها ليست لها معاني، إلى غير ذلك من أصوله التي بنى عليها دينه، فيأتي إلى هذا الفقيه ويقلده في الأمور العبادية والأمور العملية، مع أنه حرم هذا الشيء على نفسه في الأمور الاعتقادية ولم يسأل أهل العلم في ذلك، إنما جانب الصواب في ذلك. ثم قال: بعد فراره منه وملتزما حكمه بعد صدوفه عنه، أي ابتعاده وإعراضه عنه، وعسى أن يكون في حكم حادثته من الخلاف ما يحتاج إلى إنعام النظر فيه والاستكشاف، يعني يقول قد تكون في هذه الحادثة أو النازلة التي نزلت به في الأمور العملية من خلاف العلماء الذي يحتاج إلى عقل ويحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى استنتاج ويحتاج إلى تتبع للأدلة في ذلك حتى يرجح ما يراه راجحا وموافقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكيف استحل التقليد بعد تحريمه؟ كيف حرم التقليد في أمور العقائد وقال لا بد أن يعمل الإنسان عقله في ذلك ولا يحرمه هنا ويقلد غيره ولا يمعن النظر ولا ينعم النظر في هذه الدلائل وفي هذه الأمور حتى يخرج بحكم واضح مبني على أصل واضح؟ قال: وهون الإثم فيه بعد تعظيمه، ولقد كان رفضه ما لا ينفعه في الآخرة والأولى واشتغاله بأحكام الشريعة أحرى وأولى. كان الأحرى به والأولى به أن يشتغل بعلوم الشريعة لا أن يشتغل بالأمور العقلية التي أخذت عن أهل الديانات الأخرى كالفلسفة وغير ذلك التي أخذت من اليونانيين وغيرهم من أهل الديانات وكذلك من أهل البدع. قال رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به. أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بإسناده عليه رحمة الله. وقبل أن نقرأ أو نذكر كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة عليه رحمة الله في بيان هذا الأمر العظيم، نحن سنقرأ ولا بد من الصبر نوعا ما على قراءة هذه الأسانيد، لأن المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الكتاب بأسانيده، أورد هذا الكتاب بأسانيده إلى قائلها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره ممن أورد أقواله في هذا الكتاب. ولا شك أن كما قال العلماء الإسناد سلاح المؤمن، وأهل الحديث كانوا يتسلحون بهذا الأمر بإسنادهم، والإسناد خصيصة عظيمة من خصائص هذه الأمة، لأن الأمم التي كانت قبلنا لم يكن لديهم إسناد، لم يكن لديهم إسناد، وما رووه عن علمائهم وما رووه عن أنبيائهم كله من المنقطع، ولم يصل إسناده إلى أئمتهم ولا إلى علمائهم ولا إلى أنبيائهم. أما هذه الأمة فالله عز وجل أكرمها وميزها بالإسناد، وهو لا شك الإسناد هو الذي السبيل الوحيد في معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح. ولذلك في قراءة هذه الأسانيد ضربة لطالب العلم وطالب الحديث على معرفة الرجال ومعرفة طريقة قراءة الأسانيد، وفيها بعض المنافع وفيها بعض الأمور أو بعض العلوم وأنواع علم الحديث سنذكر يعني ما يعني نحتاج إليه في بعض الأسماء مثلا أو بعض الأمور، حتى يتعلم الطالب من هذه الأمور ما يمكنه أن يقرأ به كتب الحديث وكتب السنة، وأيضا هذا فيه إحياء لسنة الإمناء أو لطريقة المحدثين في إمناء الكتب وقراءة كتب الحديث بالأسانيد. فيعني ندعو إخواننا على الصبر، لأن قد تكثر بعض الأسانيد في بعض الأبواب، لكن إن شاء الله فيها منافع وفيها تذكير لما كان عليه سلف هذه الأمة. أورد بإسناده إلى الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله أنه كان يعيب الجدال في الدين، كان يعيب الجدال في الدين أي يعيب المجادلة والمناضحة في دين الله عز وجل بالآراء، لا أنه يعيب المناظرة بالأدلة التي تكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعيب إدخال الآراء وإدخال العقل في دين الله عز وجل، لأن هذا الدين مبني على الوحي، مبني على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما المجادلة بالباطل والمجادلة بالكلام الذي ليس من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدعو الإنسان أن يتنقل في دينه من دين إلى دين ومن بدعة إلى بدعة. لذلك قال: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العقول تختلف، العقول تختلف، ما تفهمه أنت بعقلك قد لا يفهمه غيرك، وما تفهمه هذه الفرقة وما أصلت عليها مذهبها هذه الفرقة غير ما أصلت عليها مذهبها الفرقة الأخرى. فكلما جاءتنا فرقة بشيء من أمور العقليات التي اشتبهت عليهم نرد ما يريدون من ذلك أن نرد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله عز وجل. هذا مراد الإمام مالك عليه رحمة الله. ولذلك لما ذكر الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله اختلاف أهل الكلام في تقريرهم في تقريراتهم باختلاف عقولهم وآرائهم، لأن كل فرقة تدعي أن الحق معها وأن عقلها هو الصواب، أما ما جاء في عقل الفرقة الأخرى فهو محض الخطأ وهو بعيد عن الصواب. ولا شك أن هذه العقول تختلف، فليس عقول الفلاسفة تجتمع على عقل واحد، فكل واحد منهم له عقل يفكر به وله رأي في أمور الدين التي يتدين بها أو التي يتكلم بها، فلذلك نجدهم يختلفون في هذه الآراء ويقولون هذا الشيء أحاله العقل، ويقول إن العقل يقول بأنه مستحيل والآخر يجوزه إلى غير ذلك. لما ذكر اختلافهم في ذلك قال ابن تيمية عليه رحمة الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء، أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، أي فيما يستحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، أي أي عقل نزن به ما جاءنا عن الله عز وجل وما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعقل أرسطو أم بعقل أفلاطون أم بعقل الرافضة أم بعقل المعتزلة أم بعقل الأشاعرة؟ فكل أحد منهم يدعي وصلا بليلة، كل أحد يدعي أنه هو على الحق وأنه على الصواب. فأي عقل من هذه العقول نزن به كتاب الله وما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قال: فرضي الله عن مالك بن أنس الإمام حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، أي كلما جاءنا رجل أعقل في نظره من رجل وأجدل وأقوى حجة، وإن كانت ليس بحجة لأنها مجرد شبهة لكنها أقوى من حجة الآخر، نرد ديننا ونتبع هذا الرجل. فنحن والحمد لله عندنا أن الدين واضح وأن ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم كامل، وقد أكمل الله عز وجل الدين ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وما لحق إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال مالك عليه رحمة الله الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، أي الشيء الذي لا يكون دينا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام محال أن يكون اليوم دينا، لأن الله أكمل به الدين وأكمل به النعمة وأتم به النعمة. فلو جاء أحد وقال إن الدين كذا وكذا فهذا يرد، فهذا يرد، لأن الدين هو ما جاء به الله عز وجل أو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل. لذلك روى معن بن عيسى أيضا وهو أحد تلاميذ الإمام مالك قال: انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يوما من المسجد وهو متكئ على يديه، فلحقه رجل يقال له أبو الحورية كان يتهم بالإرجاء، يعني كان فيه نوع من البدع، فقال: يا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك، يعني تعال واسمع مني شيئا سأكلمك به وأدللك على حجة هذا الأمر وأخبرك برأيي. قال فإن غلبتني، يعني سأله الإمام مالك، قال: فإن سمعت منك وحاججتني وغلبتني، قال: إن غلبتك اتبعني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك رحمه الله: يا عبد الله، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين، أراك تتنقل من دين إلى دين، من عقد إلى عقد، ومن اعتقاد إلى اعتقاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين واحد وهو الموجود في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام. أما أنت فقد جعلت دينك غرضا للخصومات كما قال عمر بن عبد العزيز، فبالتالي ستكثر من التنقل من دين إلى دين، كلما جاءك رجل أجدل وأقوى حجة منك جعلت دينك غرضا لهذه الحجة فتنتقل إلى دينه، ولو جاءك آخر انتقلت إلى دينه. ولعلنا نتوقف إلى هذا القدر، والله تعالى أعلم، وسنقرأ إن شاء الله فيما تبقى بعد، يعني في مساء اليوم أو بعد الظهر بحول الله عز وجل، والله تعالى أعلم. وقبل الختام أشكر يعني كل من ساهم على يعني إنجاح هذه الدورة وهذه الجلسات التي نسأل الله عز وجل أن يفيدنا وإياكم بها، ونسأل الله عز وجل أن يثيبهم ويكمل لهم الأجر، بدءا يعني بمدير هذه الإقامة وختما بكل من سعى وكل من حضر وكل من تجشم التعب، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء ويثيبهم أحسن الثواب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم وأفاد وأجاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في ميزان حسناته. وننبه الإخوة على أن على المحاضرة الثانية ستكون على الساعة 2 إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.